سدينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حي يا جماعة، يعني إحنا لولادي بالذات على وجه الخصوص، إحنا طبعا يعني لا نمل أبدا من ذكر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتمنى وبنسأل الله سبحانه وتعالى يعني كما أحببناهم في الدنيا أن يجمعنا بهم مرة أخرى على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حي موعدنا لولادي مع صحابي جليل كان قضيته الأولى هي هذا الدين. فضل يا جماعة يبحث عن هذا الدين أكثر من 20 سنة، بذل كل حاجة، ضحى بنفسه، ضحى بماله، ضحى بالمكانة الاجتماعية، ساب بلاده، ساب أهله، ساب ناسه، ساب كل حبايبه علشان يكون موحد لله سبحانه وتعالى، عشان نعرف قد إيه الدين ده غالي، وقد إيه أصحاب النبي عليه السلام وصلنا الدين على أشلائهم وعلى دمائهم ولحومهم رضي الله عن مرضاهم. صحابي الجليل الذي سنلتقي معه الليلة إن شاء الله هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة لما نعوز نسمع قصة سلمان ما ينفعش أي داعية على وجه الأرض يحكي قصة سيدنا سلمان، لكن لازم سيدنا سلمان بنفسه هو اللي يحكي القصة، عشان كده هنسيب سيدنا سلمان هو اللي يحكي لنا القصة، بس بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سلمان الفارسي، والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، وكان أبي دهقان قريتي، يعني رئيس القرية، يعني بالبلدي كده المحافظ بتاع القرية. يعني تخيل شاب ابن محافظ، يعني من عيلة ما شاء الله مرموقة، من عيلة القوم، ناس أغنياء جدا، ناس عندهم أملاك، عندهم ثروات، لهم سلطة، لهم منصب، ورغم ذلك هيضحي سيدنا سلمان بكل هذا من أجل أنه يبقى موحد للواحد الديان سبحانه وتعالى. وصلت محبة أبو سلمان الفارسي إن هو من كتر ما بيحبه حبسه في البيت، خايف عليه من الناس، ودي يعني الحياة الموضوع ده كتير جدا من الأباء بيعملوها يا جماعة، بيبقى خايف على أولاده لدرجة إنه يحبسهم في البيت وما يخليهمش يختلطوا بأي حد أبدا، لدرجة إن الولد يطلع ضعيف الشخصية، ما يعرفش يتصرف مع الناس ولا يتعامل مع أي حد أبدا، مع إن الأصل في هذه المسألة التوسط، إن إحنا لا نحجب ابننا عن الناس ولا نخليه يختلط بالناس اللي مش كويسه، لا نخليه نختله اصحابه ونخليه يختلط بالاولاد الكويسين عشان يطلع ما شاء الله متدين، صح ولا لا؟ هو ده الصح. يعني هنشوف قد ايه سيدنا سلمان الفارسي يا جماعه هيضحي بكل ده عشان يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. قال سلمان الفارسي: واجتهدت في المجوسيه. انت عارفين المجوس كانوا بيعبدوا النار، سيدنا سلمان وصل لمرحله ان هو كان هو اللي بيولع النار اللي كان بيعبدها المجوس، ودي كانت مكانة عظيمة جدا بين المجوس، اللي يولع النار ده كان يعتبر الرجل الثاني عند المجوس. فالمهم فوصل لمرحلة ان هو اصبح ان هو قاتل النار، يعني اللي بيولع النار اللي بيعبدها المجوس. بيقول: في يوم من الايام كان لأبي ضيعة، كان عنده عزبة، طبعا رجل محافظ يبقى عنده عزب كتيرة، فكان عنده عزبة، فطلب من سيدنا سلمان يروح يصلح فيها بعض الحاجات، لان ابوه كان مشغول ببناء بناء جديد، فقال له: روح انت شوف العزبة بتاعتي. راح سيدنا سلمان وربنا قدر له امر معين، ودي كان بدايه الخيط بتاع الهدايه يا جماعه، سبحان الله. سيدنا سلمان رايح الارض بتاعت او الضيعه بتاعت ابيه، فجاه لقى نفسه بيمر على كنيسه لبعض النصارى، سمعهم هم بيصلوا وبيقولوا بعض الترانيم اللي بيقولوها، فعجبوا الكلام ده، فدخل قعد معهم يسالهم ويكلموه، لحد ما وصل ان هو فضل قاعد معهم من الصبح لحد قرب غروب الشمس. فلما عجبوا الكلام ده وعجبته الديانه ديت، قال لهم: خلاص، اين اصل هذا الدين؟ شوف بقى الكلام الغالي، هو ما بيسألش عن أي حد يقول له نبذة أو نبذة صغيرة عن الدين، لا أنا عايز الأصل بتاع الدين. قالوا له في بلاد الشام. خلاص، المهم كان في اللحظة دي يا جماعة كان أبوه عمال بيدور عليه في كل مكان، مش عارف هو راح فين، لا لاقيه في الضيعة ولا لاقيه هنا ولا ليه هنا. فالمهم في النهاية سلمان الفارسي رجع لأبيه فقال له أنت كنت فين؟ قال له يا أبي بكل صراحة ووضوح، لأن فطرته ما شاء الله نقية، قال له أنا كنت معدي يعني رايح الضيعة، فمريت على كنيسة من كنائس النصارى فسمعت كلامهم فأعجبني هذا الدين. أبوه طبعا خاف عليه، قال له لا يا بني، دينك ودين آبائك أفضل من هذا الدين، إن هذا الدين ليس إيه؟ ليس بدين الحق. فقال والله يا أبتي لقد أعجبني هذا الدين. فأبوه خاف عليه، عمل إيه؟ راح حبسه في البيت مرة تانية، خايف عليه إن هو إيه؟ يعني يعتنق الديانة النصرانية. قد إيه سيدنا سلمان كان ممكن في لحظة واحدة يقول لأبوه إيه؟ طب ما بدل ما تحبسني خلاص أنا رجعت في كلامي ومش هعتنق الديانة النصرانية، وأنا معاك أهو برضه في إيه؟ في العبادة المجوسية وبعبد النار معاكم ما فيش مشكلة. لكن لا، صاحب هم وصاحب قضية وإنسان يعني صاحب مبدأ لا يمكن يغير مبدأه أبدا. أدي الفطرة النقية يا جماعة، إن الإنسان لما يكون ملتزم أنا ما غيرش التزامي عشان خاطر أجامل الناس أو عشان خاطر أرضي أحد، لا أنا هدفي الأول كمسلم إن أنا أرضي الله سبحانه وتعالى. عايش ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. عايش ليه؟ عشان ربنا يرضى عني ويدخلني جنته سبحانه وتعالى. المهم تمر الأيام وسيدنا سلمان الفارسي راح بعت للنصارى، قال لهم طبعا هو عارف ان اصل الديانه فين، في بلاد الشام، قال لهم لو جالكم تجار من النصارى جايين من بلاد الشام فيعني تخبر يعني تقولوا لي. فالمهم جم فعلا تجار بعد ايام من بلاد الشام ووصلوا الى المكان الذي عاش فيه سلمان الفارسي، فالنصارى راحوا بعتين له قالوا له وصل بعض التجار من بلاد الشام. قال لهم خلاص، طبعا التجار كانوا بيروحوا ياخدوا بضائع الى بلاد فارس ويبيعوها وهم راجعين يشتروا بضائع تانية عشان يروحوا بيها ايه الى بلاد الشام. قال لهم بعد ما يخلصوا البيع والشراء ويخلصوا حوائجهم تماما وهم راجعين بقى على بلاد الشام قولوا لي عشان ايه اجي معهم. اللي حصل فعلا ان هؤلاء التجار النصارى خلصوا اللي عليهم تمام، وهم راجعين راحوا النصارى بعتين لسلمان الفارسي. سلمان الفارسي في اللحظه دي يا جماعه كان ابوه مقيده بسلاسل من حديد في ايديه ورجليه وربطه حبسه في بيته. يعمل ايه سيدنا سلمان الفارسي؟ نفسه يبقى موحد. شوف عمل ايه بقى، شوف العزيمه، شوف القوه، شوف الاراده، عمل ايه؟ قال فخرجت من قيدي، اتخلصت من الحديد ده كله وجريت ورا هؤلاء التجار لحد ما لحق بهم وركب معهم وراح الى بلاد الشام. خد بالك من حاجه، يعني ناخد هنا درسين جمال جدا. الدرس الاولاني ان النصارى لما عرفوا ان سيدنا سلمان الفارسي عايز يوصل لاصل الديانه النصرانيه عملوا ايه يا جماعه؟ هل سابوه؟ هل قالوا يعني هي بناقص ده ولا واحد خلاص هيخش الديانه دي؟ ابدا، اهتموا بيه. خدت بالك؟ وده درس جميل جدا، ان انت لما تشوف انسان شارد بعيد عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى، لو قالك يا اخي مديلي ايديك، عرفني فين طريق الالتزام، علمني التوحيد، عرفني ازاي اصلي، عرفني ازاي اكون ملتزم، اوعى تسيبه، لازم تمديله ايديك، فاهم ازاي؟ ولو اخت برضه نفسها تلبس حجاب ولقيت اخت محجبه، قالت لها علميني، طب قولي لي اجيب الحجاب ازاي؟ طب البسه ازاي؟ طب اتحجب ازاي؟ طب اقنعيني. خدت بالك؟ فاذا برضه هي كمان لازم ايه؟ لازم تساعده زي ما دول تساعدوا سلمان الفارسي عشان يبقى نصراني. شوف قد ايه؟ يبقى من باب اولى ان احنا نساعد المسلمين ان هم يبقوا ملتزمين بفضل الله. الحاجه الثانيه يا جماعه، سلمان الفارسي لما عرف ان التجار راجعين للشام عمل ايه؟ القى الحديد من يديه ورجليه. خدت بالك؟ وده درس جميل قوي. الشاب اللي لسه لحد النهارده مش بيصلي، اللي عمره ما سجد لله سبحانه وتعالى، يا ترى بعد ما يسمع الكلام اللي حصل من سلمان الفارسي، يا ترى هيلقي الحديد من ايديه ورجليه ويقوم الان يتوضا ويصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى؟ يا ترى الاخت اللي عمرها ما فكرت ابدا تلبس حجاب، يا ترى لما تعرف سلمان الفارسي القى الحديد من يديه ورجليه وترك العز ده كله والمكانه الاجتماعيه، ابن محافظ وترك كل دوت علشان يبقى موحد لله، يا ترى هتفكر تلبس حجاب؟ يا ترى اللي بياكل حرام لحد النهارده ومش عايز يسيب اللقمه الحرام لما يسمع الكلام دوت هيلقي الحديد من ايديه ورجليه وياكل لقمه حلال؟ يا ترى اللي قلبه متعلق ببنت هيسيبها ولا لا؟ اللي بيشرب دخان هيسيبه ولا لا؟ هكذا يا جماعه، ده درس غالي بناخده من قصه سيدنا سلمان الفارسي، وده اول درس بناخده يا جماعه. سبحان الله، محدش فينا عارف متى ياتيه ملك الموت، محدش فينا عارف هيموت امتى، حد عارف يا جماعه؟ محدش يعرف. وسبحان الله، قد ياتيك ملك الموت وانت على طاعه وقد ياتيك وانت على معصيه. واذكر بعض القصص البسيط جدا اللي يدلك على ان الانسان لابد ان هو يكون مستعد في كل لحظه يا جماعه، انما الاعمال ايه؟ بالخواتيم، كما قال سيد الاولين والاخرين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. اذكر يا جماعه سبحان الله، والله هذه القصه يعني لا اقولها تزكيه للنفس، لكن هي واقع حصلت معايا. احد الاخوه في احدى القرى الريفيه في مصر هنا في يوم من الايام مات قريب له، فدعاني ان انا اروح هناك يعني اذكر الناس بكلمتين كده عند القبر في اثناء الدفن. فرحت معاه، شاء المولى عز وجل كان الكلام ده بعد صلاه الظهر، وقبل صلاة العصر بحوالي ساعة ونصف يشاء المولى عز وجل يعني في أثناء الدفن جلست أذكرهم بالجنة والنار والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والآخرة والحساب، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يسره والحمد لله وفتح بيه عليا، قلت الحمد لله. فلقيت واحد واقف جنبي، الراجل ده كان بيبص لي بتأثر شديد جدا لدرجة أنا لمحته. فالمهم بعد ما خلصنا جه خدنا على جنب قال لي أقسم لك بالله أنا عمري ما سجدت لله سجدة. راجل شكله كده يعني سنه يدخل على يعني 45 سنة 50 سنة، قال لي عمري ما سجدت لله سجدة واحدة. سبحان الله، والله أعهدك من النهاردة، مش من النهاردة، من الآن، والله عمري ما هسيب صلاة واحدة أبدا لله سبحانه وتعالى. يشاء المولى عز وجل بعد ما خلصنا العزاء والكلام ده كله استأذنت الأخ ومشيت عشان ألحق أرجع القاهرة. فبعد ما رجعت تاني يوم الأخ ده اتصل بيا قال لي عارف الراجل اللي خدك على جنب وكلمك؟ قلت له أيوه. قال لي والله بعد ما خلصنا الجنازة رحنا عشان نصلي العصر جه معانا وصلى معانا ومع أول سجدة فاضت روحه لبارئها جل وعلا. يعني شوف سبحان الله، شوف قد ايه الانسان في لحظه يا جماعه ما يعرفش متى ياتيه ملك الموت. قصه تانية غريبه جدا، كان في شاب كان مسافر يا جماعه من بلد لبلد فكان حاجز طيران. المهم فطلب من امه قال لها صحيني الساعه 5 عشان الحق اروح الطيران عشان الحق اروح المطار لان الطياره هتطلع حوالي الساعه 8 او 9. فامه جت بتفتح الراديو فلقت الارصاد الجويه بتقول ان في امطار وفي اعاصير ومش عارف ايه حاجه زي كده واتربه، فخافت على ابنها لحسن يموت. فقالت مش هصحيه لحد ما تعدي ايه ميعاد الطياره. الميعاد يصحى الساعة كام؟ يصحى الساعة 5، راحت مصحيها الساعة 8 اللي هو في الميعاد اللي هتقوم فيه ايه؟ الطيارة. جت تصحيه لقيته ميت. يعني شوف سبحان الله أينما تكون يدركهم الموت، هي خافت تركب الطيارة يموت فمات على السرير، سبحان الله. قصة ثالثة غريبة جدا، 9 شباب و9 بنات راحوا حمام سباحة ودولت ما فيش أي علاقة بينهم، لا هم محارم ولا أي حاجة، كل شاب بيحب واحده وهي بتحبه وعلاقات غراميه محرمه ما بينهم، وراحوا عشان يعوموا في حمام سباحه وسبحان الله ونزلوا بعد ما تجردوا من ملابسهم ولبسوا المايوهات ونزلوا حمام السباحه. واحد منهم عشان بقى يستكمل اللذه راح جايب تسجيل كبير وحطه على السور بتاع حمام السباحه ومشغلين اغاني ومعلينها على الاخر وعمالين يرقصوا جوه الميه. يشاء المولى عز وجل واحد منهم بيقول له لا انا عايزك تعلي التسجيل اكتر عشان يستمتع يعني. راح يعلي التسجيل، التسجيل سقط منه في الميه، الميه كلها اتكهربت، ماتوا جميعا على تلك الميته عياذا بالله. اخر قصه اعجب من الخيال سمعتها من يومين فقط يا جماعه، ميته اعجب من الخيال والله العظيم. سبحان الله، راجل مات واولاده راح عشان يدفنوه. الراجل ده كان غني جدا خد بالك، وطبعا يعني كتب الوصيه الشرعيه ان الميراث يقسم حسب الشريعه الاسلاميه عشان ما يظلمش حد. يشاء المولى عز وجل كان ليه ابن طماع جدا جدا، نفسه يستأثر باشياء من غير اخواته سبحان الله. فبعد ما دفنوا هذا الاب، الابن ده عمل نفسه ان هو حزين جدا على ابوه، فقال لهم انا لازم انزل دلوقتي حالا عشان اودعه الوداع الاخير. فنزل القبر والناس واقفه مستنيه بره. سبحان الله، الولد ده لما نزل اتاخر جوه كتير جدا، فقالوا ايه اللي حصل له؟ فنزلوا لقوه ميت جنبه في القبر. ومش ده الامر العجيب، اللي اعجب من ده كله ان لقوه فاكك الكفن بتاع ابوه ومطلع صابع ابيه عشان يبصموا على عقد بيع عماره. سبحان الله، وبصموا على الورق فعلا خدت بالك، وبعد ما بصموا جه يطلع راح ميت جنب ابوه وهو مبصموا على عقد بيع عماره. سبحان الله، خسر الدنيا والاخره، نسال الله العفو والعافيه. فيا ريت يا جماعه نلحق انفسنا فعلا ونتوب الى الله عز وجل قبل ما نلقى الله عز وجل وهو يعني ونحن يعني مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث يا جماعه، ان في لحظه يا جماعه سيدنا سلمان الفارسي تخلص من كل رغبات النفس ومن كل شهوات الدنيا وألقى الحديد عشان يعني يبحث عن دينه وعشان يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. يا جماعة سلمان الفارسي هيفضل يبحث عن الحقيقة أكتر من 20 سنة، أكتر من 20 سنة في الوقت اللي احنا فينا ناس كتير جدا مش قادر يفرغ ساعة واحدة يصلي فيها قيام الليل ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى الدمعة دي تكون سبب انه يوم القيامة يبقى في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، مش قادر يفرغ ساعة يقرأ فيها القرآن أو يصل فيها الرحم أو يطلب حتى فيها العلم. يعني يشوف قد ايه لما بيكون العزيمة والإنسان قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. نرجع لقصة سيدنا سلمان الفارسي بس بعد ما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان فذهبت إلى بلاد الشام، طبعا هو كان في بلاد فارس وراح إلى بلاد الشام. لما وصل هناك يا جماعة شوف بقى علو الهمة قال لهم إيه، من أفضل أهل هذا الدين؟ أنا مش عايز أي حد، يعني لأن كتير من الناس يا جماعة لما يعوز مثلا يستفتي في أمر من أمور الدين يجي يقول إيه أنا عايز أي شيخ وخلاص، أي عالم ولو كان تايواني أي حاجة. لا يا جماعة، ده دين، ده ديان يعني جنة أو نار، فاهم إزاي؟ يعني فإذا لما تيجي تبحث عن حد تستفتيه لازم إنسان ترضى ديانته وترضى علمه وترضى خشيته لله سبحانه وتعالى، دي مسألة مهمة جدا يعني. فقال لهم من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا له الأسقف الفلاني اللي موجود في الكنيسة الفلانية. قال خلاص. فرح له وقال له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك خادما لك، خدت بالك، لأتعلم منك وأصلي معك. خدت بالك، خد بالك بقى من حتة الدرس الجميل اللي في الحتة ديت. سيدنا سلمان الفارسي كان إيه؟ ابن دهقان القرية اللي هو رئيس القرية اللي هو المحافظ يعني، خدت بالك، ساب المكانة الاجتماعية دي كلها والثراء والعيشة دي كلها عشان يبقى خادم لهذا الأسقف. أي نعم، ليه؟ عشان يتعلم دينه. خدت بالك، وده درس جميل قوي. مش هيحصل حاجة أو مش هتخسر حاجة لما تكون خادم لأهل العلم عشان تتعلم منهم العلم. خدت بالك، إن أنت تتواضع لعالم من العلماء عشان يعلمك دينك، ودي مكانة العلم في هذا الدين العظيم. ربنا بيرفع قدر أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. خدت بالك، تعبت وانا بطلب العلم، لكن بعد كده عززت ايه، وانا مطلوب وانا عالم. المهم قال له الاسقف: ادخل، خلاص طالما انت عايز تكون في جواري وتتعلم مني وتصلي معايا، خلاص ادخل خليك معايا. قال سلمان: فدخلت معه فكان رجل سوء، كان اسوأ انسان شفته في حياتي. كان اسقف كده قدام الناس وراجل متدين ورجل دين، لكن كان انسان يعني عياذا بالله ما عندوش لا ضمير ولا دين. ليه؟ كان بيطلب من النصارى ان هم يجمعوا له الصدقات يا جماعه، وعشان يعطيها للفقراء، وكان بيجمعها ويحطها في قلال جرات كده ويحطها تحت الارض، تمام، ويجمع فيها الثروات لنفسه ولا يعطي الفقراء اي شيء. قال سلمان الفارسي: فكرهت هذا الرجل لما رايته من فعله. انا كرهت الانسان ده للي شفته منه، لان ما كنتش اتخيل ان انسان متدين وبيعلم الناس الدين يكون بهذا الخلق عياذا بالله. وده درس جميل قوي يا جماعه نقوله بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انت ممكن في يوم من الايام تيجي تتعامل مع واحد الظاهر بتاعه انه انسان متدين جدا، لدرجه ان انت لما تشوفه تقول ما شاء الله، ده كانه واحد من التابعين. ايه ده؟ ده الحسن البصري ده، ولا الامام الشعبي، ولا سفيان الثوري، يعني حاجه ما شاء الله. تيجي تتعامل معاه في الدرهم والدينار، نسال الله العفو والعافيه، تلاقي ابو جهل وابو لهب وعقبه ابن ابو معاويه يعني، وتشوف اوضاع، نسال الله العفو والعافيه. خدت بالك، في الوقت ده اوعى تحكم على كل الناس من خلال النموذج السيء ده ابدا، تبقى غلطان. اوعى، لان ده انسان سيء، لان هو انسان ما استفادش حاجه من دينه. انما تحكم على كل الناس وكل الملتحين بالمنظر ده، لا طبعا، ولا كل المتدينين كده ابدا. خدت بالك، اوعى تحكم. الاسلام يا جماعه حجه على الناس، والناس عمرهم ما كانوا حجه على الاسلام. تيجي لبعض الناس تقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك اصل انا في يوم من الايام اتعاملت مع واحد ملتزم وشفت منه بقى حاجات وحشه قوي، فانا اتعقدت. تيجي لواحده مش محجبه، انت مش لابسه حجاب ليه؟ تقول لك اصل انا في يوم من الايام قعدت مع واحده محجبه وشفت منها كذا وكذا. يقول برضه تبقوا غلطانين، لان قلنا ان الاسلام حجه على الناس، والناس عمرهم ما كانوا حجه على الاسلام. وبرضه بندي نصيحه لكل اخ ملتزم وكل اخت ملتزمه، يا ريت يا جماعه ما نكونش فتنه للناس. يعني لو انسان ظلمك تغاضى عن حقك، خدت بالك، حسبه لله سبحانه وتعالى. لو ان حد خد فلوسك مش لازم تنتقم منه، بل سيب له كل ده، فاهم ازاي؟ اي تطلب حقك اه، لكن لو وصل مرحله ان انت مخير بين انك انت هتسوق سمعه الاسلام والمسلمين، لا لا لا، خلاص اضحي بمالي. يا جماعه احنا نفدي ديننا بفلوسنا واولادنا وازواجنا وكل حاجه والله، عشان بس صوره الاسلام تفضل جميله في عين المسلمين. يا ريت ما نكونش سبب فتنه المسلمين، لان احنا فعلا لازم نفدي ديننا بكل حاجه بفضل الله. المهم تمر الايام يا جماعه، والراجل الاسقف ده اللي كان بيسرق صدقات الناس ديت مات. فالمهم اجتمع النصارى عشان يدفنوا هذا الرجل. فلما اجتمعوا قال لهم سلمان الفارسي: والله ان هذا الرجل الذي اجتمعتم من اجل ان تدفنوه انه رجل سوء. خد بالك، الناس قالوا له ايه؟ قالوا: وما علمك بذلك؟ حته حلو قوي، درس جميل جدا. ادينا البينه، لما يجيش واحد النهارده يقول لك ايه ده العالم الفلاني ده او الشيخ الفلاني ده انسان مش كويس، لا لا لا، انا ما اقبلش هذا الكلام، لان الراجل بيمثل هذا الدين. اديني بينا ان هو مش كويس، فاهم ازاي؟ مش اي كلمه نسمعها نروج اشاعات حوالين الدعاء والمشايخ، نسال الله العفو والعافيه. الناس متخصصين في هذا، خصوصا اذا كان الداعيه ده رجل ناجح، لازم تلاقي ليه اعداء عياذا بالله، ولازم تلاقي ناس بيبغضوه اللي هم بيسموهم ايه في يعني في عرفنا اعداء النجاح، نسال الله العفو والعافيه. قالوا له ايه؟ قالوا له: وما علمك بذلك؟ عايزين نتاكد. قال لهم: علمي بذلك ان تعالوا اوريكم الصدقات اللي انتوا كنتوا بتديها له هو مخبيها فين. ففحطوا الارض، طلعوا سبع جرار، سبع يعني ايه خضور كده مليانه ذهب وفضه، فاهم ازاي؟ فلما عرفوا الكلام ده قالوا: لا خلاص، ده اللي زي ده مش هندفنه بقى، ده احنا نصلبه ونرجمه بالحجاره. خدت بالك، وده جزاء، وده اقل واجب يتعمل معاه طبعا، غير بقى ده في الاخره اللي زي دوت هيتروق ان شاء الله في الاخره يعني. فنسال الله العفو والعافيه. ده درس جميل جدا يا جماعه، ان الانسان لابد ان هو طالما ان هو يعني خد شكل أهل السنة، لابد أن يكون فعلا يعني بيسلك مسلك الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يكونش فتنة للناس. المهم لما دفنوا هذا الأسقف جاءوا واحد تاني، الرجل التاني ده بقى ما شاء الله يكون عنه سلمان الفارسي، فكان أفضل رجل وقعت عليه عين، ده كان أفضل إنسان شفته ما شاء الله، من صيام لصلاة لزهد لعبادة لتقوى لورع، ليعني ما شاء الله حاجة تانية خالص، تمام. فصاحبه سلمان الفارسي فضل معاه برضه فترة كبيرة لحد ما حضره الموت. مين اللي هو الأسقف الثاني ده؟ خلاص جات له سكرات الموت، فسأله سلمان الفارسي. شوف سبحان الله، شوف مدى الحرص، ما زال بيبحث عن الحقيقة، عايز يوصل لأصل الدين، نفسه يبقى موحد لله سبحانه وتعالى، عشان تعرف قد إيه الدين غالي. إحنا وصلنا على الجاهز، لكن هم تعبوا كتير قوي يا جماعة عشان يبقوا مسلمين. فقال له أنا عايز أعرف مين اللي ممكن إن أنا أروح له بعد موتك، ما أنت هتموت خلاص دلوقتي، فأنا عايز أعرف ممكن أروح لمين غيرك. قال له والله ما أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه اليوم إلا رجلا بالموصل، واحد بس فقط. شوف سبحان الله، شوف الغربة عاملة إزاي. زي فاكر سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دخل هو وزوجه سارة إلى إحدى البلاد، يقال إنها مصر، فاهم إزاي؟ فقال لها لو سألك الملك من أنا فقولي إنني أخوك، أو قولي إن أنت أختي، فوالله ما أعلم أحدا على وجه الأرض على الإسلام إلا أنا وأنت. شو سبحان الله، شيء عجيب جدا يعني، سبحان الله يعني. فالمهم يعني ده درس جميل جدا يا جماعة، إن الإنسان يعني يبقى حريص جدا على إن هو يعني يتمسك بدينه ويدعو إلى الله عز وجل. أنا أذكر إن في رجل ما شاء الله، رجل بسيط جدا، رجل أمي من أرض المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يحفظ أهله ويحفظ جميع المسلمين. الرجل ده رجل أمي لا يحسن الكتابة ولا القراءة، نفسه يدعو إلى الله، يعمل إيه؟ راح رايح لمكتب الدعوة والإرشاد، قال له أنا عندي سيارة ونفسي أدعو إلى الله، وأنا لا بعرف أقرأ ولا بعرف أكتب، فأعملوا إيه؟ ابنوا لي شنطة العربية، أشرطة وكتيبات، وعرفوني كل لغة محطوطة فين عشان أقدر أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. حطوا له كتب بلغة الأردن اللي هي الباكستان، والبشتو بتاعت أفغانستان، ولغة إنجليزية ولغة تركية ومش عارف إيه، وحطوا له كل حاجة في مكان، وخلى واحد كتب له على الإزاز بخمس لغات إن أردت أن تعرف ما هو الإسلام فأوقفني، وقفني. وبالفعل طول ما هو ماشي بالعربية شغلته يمشي بالعربية بس، ويمشي بالراحة كده، اللي عايز يعرف حاجة عن الإسلام يوقف وتعال أنا عايز حاجة عن الإسلام باللغة التركية، يقوم مديله. فاهم إزاي؟ أسلم على إيد هذا الرجل مئات البشر وهو لا يعرف الكتابة ولا القراءة. اللي عايز الخير يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى هيدركه. عشان كده بنقول لأي أخ ملتزم، لحيتك مش هي النهاية، ده هي البداية. بعد ما بتلتح وبتبتدي تصلي لازم تطلب العلم، لازم تدعو إلى الله عز وجل، لازم تكون صورة حية للمسلمين بفضل الله عز وجل. وبنقول لكل أخت مسلمة برضو النقاب أو الخمار مش هو النهاية بل هو البداية، لازم برضو تطلب العلم، ولازم فعلا تحرصي على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. المهم فسأله سلمان إلى من توصي بي، يعني تأمرني أروح لمين عشان برضو أفضل معاه أتعلم منه العلم. قال له ما فيش غير رجل بس في بلاد الموصل، فهو على مثل ما أنا عليه من التقوى والورع، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني مات هذا الرجل. فلما مات هذا الرجل جه سيدنا سلمان، راح للرجل الذي بالموصل، جه برضو سبحان الله تمر الأيام ويجيله إيه؟ سكرات الموت. قال له إلى من توصي بي؟ أنا ما أقدرش أسيب، أنا عايز أفضل مع واحد برضو إنسان تقي يعلمني الدين وأتعلم منه الصلاة والعبادة. فقال له ما فيش غير واحد فقط في بلد اسمها نصيبين، خدت بالك؟ روح هناك هتلاقي الرجل ده على مثل ما أنا عليه برضو من العبادة ومن الورع. راح رايح لرجل في بلاد نصيبين، فضل قاعد معاه فترة يا جماعة، شفت قد إيه الرحلة عاملة إزاي؟ ورغم ذلك سيدنا سلمان لم يمل ولم يكل أبدا، ما زهقش أبدا يا جماعة. ليه؟ طول ما هو صاحب هدف وصاحب هم وقضية عمره أبدا ما يزهق، نفسه يوصل لأي طريق يرضي ربنا عنه سبحانه وتعالى. المهم وصل إلى هذا الرجل اللي في بلاد نصيبين، قعد معاه فترة برضه، ثم جاءته أيضا سكرات الموت، بعد فترة هيموت خلاص. قال له إلى من توصي بي؟ قال له ما أجد رجلا إلا رجلا واحدا في بلاد اسمها عمورية. فراح له سيدنا سلمان، عايزين نشوف بقية الرحلة عمل إيه سيدنا سلمان، لكن إن شاء الله نكمل هذه الرحلة بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله. اعلم أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها. التوقيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه ورحلته الطويلة اللي بذلها من أجل أن ينال نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، بعدما الرجل الذي كان بنصيبين في سكرات الموت فقال له أوصيك أن تذهب إلى رجل واحد فقط في بلدة اسمها عمورية، هو ده الوحيد اللي موجود الآن على مثل ما أنا عليه. سيدنا سلمان الفارسي لم يمل يا جماعة، ده في كتير من الشباب المسلمين النهاردة لما بيبدأ يحفظ القرآن يدوب يخلص جزء أو نص جزء وبعدين يزهق ويسيب وبعدين يرجع بعد سنة يفكر من تاني وثالث وهكذا. لا، سيدنا سلمان ليه هدف وصاحب مبدأ وقضية لا يمكن ينساها أبدا، هو نفسه يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا سلمان ذهب إلى صاحب عمورية وأخبره بخبره وفضل عنده عايش معاه ما شاء الله، بيتعلم على إيده العلم ويصلي معه بفضل الله سبحانه وتعالى، وفوق ده كله كمان كان بيشتغل ويكتسب حتى أصبح عنده بعض البقرات والأغنام التي يعني أصبحت دي مكسب يعيش منها رضي الله عنه وارضاه. في المهم في هذه اللحظة جاءت سكرات الموت أيضا لهذا الرجل الأخير اللي هو في عمورية. سيدنا سلمان الفارسي قال إلى من توصي به، تحب بقى أروح لمين علشان أعيش معاه بنفس الطريقة اللي أنت عايش بها ديت، يكون على نفس المنهج ونفس التقوى والورع اللي أنت عليه. فقال له والله ما أعلم أحدا على وجه الأرض الآن على مثل ما أنا عليه. خلاص يعني إيه ده آخر الرجال المحترمين يعني. فسبحان الله. قال له ولكنه قد أظلك زمان نبي هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل اللي هي إيه؟ ليثرب اللي هي المدينة المنورة. قال له ولي ثلاث علامات من خلال قراءة الرجل في التوراة. قال له النبي عليه السلام ليه إيه؟ كم علامة يا جماعة؟ ثلاث علامات. أول علامة أنه لا يأكل الصدقة، ثاني علامة أنه يأكل الهدية، ثالث علامة أنه بين كتفيه خاتم النبوة. أدي ثلاث علامات سيدنا سلمان الفارسي خدم مين؟ من هذا الرجل. المهم سيدنا سلمان الفارسي عايز يوصل بأي طريقة إلى بلاد العرب، يعني إلى مكة أو المدينة المنورة، عايز يوصل للمنطقة دي كده عشان إيه؟ عشان يبحث عن نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. قال سلمان فمكثت بعمورية ما شاء الله، ثم مر بي مجموعة من التجار، قلت لهم إيه رأيكم تحملوني إلى أرض العرب وتاخدوا البقرات والأغنام اللي عندي دي كلها؟ قالوا له خلاص ماشي، فخدوها. سبحان الله، شوف سلمان ضحى بآخر ما يملك بعض البقرات وبعض الأغنام، ضحى عشان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. كتير مننا مش عايز يضحي بأي شيء عشان يلقى النبي يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي لما دفع البقرات والأغنام لهؤلاء الناس بكل أسف يا جماعة غدروا به وخدوا منه البقرات والأغنام، وبعد ده كله راحوا باعوه وأصبح عبد رقيق رضي الله عنه ورضاه. مين اللي اشتراه يا جماعة؟ اشتراه رجل من اليهود. هذا الرجل من اليهود بعد كده دخل إلى مكان سلمان الفارسي تمنى أن يكون هذا المكان هو مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده درس جميل يا جماعة، يعني سيدنا سلمان الفارسي رغم أنه دفع لهم البقرات والأغنام وراحوا هم باعوه وابتلي هذا البلاء، رغم ذلك لم يفرط برضو الهدف اللي بيسعى إليه ماشي إيه على طول رايح له. رغم ان في شباب كتير النهارده مع اول بلاء ولو بسيط جدا بيسيب كل حاجه ويقول لك بقى خلاص سيبك من الدين طالما هيجن من وراء ايه وجع القلب. سبحان الله، كتير من البنات مع اقل مشكله يا جماعه في بيتها مع اسرتها او مع زوجها بتخلع النقاب او الخمار وخلاص تقول خلاص ما فيش مشكله نعيش حياتنا زي ما الناس عايشه، نسال الله العفو والعافيه. ده ما كانش شان سيدنا سلمان ولا كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا جميعا يا جماعه بيتمسكوا بدينهم وعارفين ان دينهم ده اغلى عندهم من كل حاجه، دينك دينك لحمك دمك، خدت بالك. المهم سيدنا سلمان الفارسي اتباع فاشتراه واحد من اليهود. قال سلمان الفارسي وبينما انا عند هذا الرجل اليهودي اذ جاءه ابن عم له، ابن عم واحد ايه هذا الرجل اليهودي، فقال له أنا اعجبني هذا الغلام ايه رايك اشتري من؟ قال له اشتريه، فاشتراه. هذا الرجل كان من يهود بني قريظه اللي كانوا عايشين فين يا جماعه؟ في المدينه. فخدوا ودخلوا فين؟ في المدينة. سلمان الفارسي كانت فرحة العمر كله. وشوف سبحان الله، شوف الرحلة جاية منين يا جماعة، من بلد فارس يروح لده ولده ولده، شوف كل ده، رغم ذلك لم يتغير أبدا، ما زهقش، ما ملش. ليه؟ عنده هدف، عنده قضية، نفسه يوصل للطريق الذي يوصله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. المهم فاشترى هذا الرجل ووصل به إلى المدينة من وراء. أول ما وصل هناك قال سلمان: فعرفت تلك المدينة بنفس الوصف الذي وصفه لي الرجل الأخير، اللي هو آخر إيه؟ آخر أسقف، لما قال له هتروح مكان ما بين حرتين وفيها نخل والكلام ده كله، فعرف إن ديت هي المدينة. المهم في الوقت ده يا جماعة كان النبي قد بعث. كان عايش فين يا جماعة؟ كان في مكة. وسلمان فين؟ في المدينة. خد بالك بقى من الحتة ديت. فضل النبي عليه السلام في مكة كام سنة؟ 13 سنة. سلمان الفارسي سمع عن مبعث النبي لكن لسه ما شافش النبي ولا لسه أسلم لحد الآن. فضل يسمع عن مبعث النبي 13 سنة وهو قاعد مشغول في الرق والعبودية اللي هو فيها، يعني حاجة كانت صعبة جدا طبعا عايشها رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام هاجر النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة. فرح سيدنا سلمان فرح شديد جدا، وفي يوم من الأيام هو واقف عمال بيصلح أو بيظبط حاجة كده في نخلة من النخلات بتاعة سيده ده اللي هو رجل يهودي. فجأة لقى واحد ابن عم هذا اليهودي دخل، فقال له يعني كلمتين كده، قال له يعني: قاتل الله بني قيلة، اللي هم ايه؟ اللي هم الأوس والخزرج، اللي هم أهل المدينة، لقد اجتمعوا الآن على رجل جاء من مكة يزعم أنه نبي. أول ما سمع سيدنا سلمان هذه الكلمة قال: بس خلاص وصلت لآخر طرف، خلاص قربت أوصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتني رعدة، حسيت كده إن أنا إيه، ارتعشت كده من الفرحة وكأني هسقط من على النخلة على سيدي. قال: فنزلت بسرعة ورحت سألت ابن عمه، قلت له: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ مرة واثنين وثلاثة. فسيده راح لك ملاكمة كده في صدره، قال: ماذا تريد؟ ارجع إلى عملك. قال له: أبدا، أنا يعني حبيت أسأل بس عن حاجة كده يعني وأتأكد منها. المهم يشاء المولى عز وجل إن سيدنا سلمان الفارسي عرف المكان اللي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي نزل أول فين يا جماعة؟ في حتة اسمها قباء، خدت بالك؟ المهم سلمان الفارسي عايز يعمل أي أسلوب كده عشان يوصل بيه إنه يعرف الثلاث علامات اللي ليه؟ اللي رجل الأسقف قال له عليها. كان العلامات يا جماعة أنه لا يأكل الصدقة، وأنه يأكل الهدية، وإن في خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمان يعمل إيه عشان يوصل إنه يعرف الثلاث علامات؟ خد معاه بعض الأكل كده وبعض الهدايا ودخل على النبي عليه السلام هو في قباء وقال له: سمعت أنك رجل طيب فاضل وعندك أصحاب هم في أشد الحاجة إلى الطعام، فجئتك بتلك الصدقة. قال: فأمسك هو عن الطعام ودعا أصحابه فأكلوا. قال إيه؟ أدي واحدة، أدي أول إيه؟ أول علامة عرفت منها إنه إيه؟ إنه النبي. قالوا تاني يوم يا جماعة كان النبي انتقل من قباء إلى المدينة. قال: فذهبت إليه بطعام وقلت له: سمعت أنك رجل طيب وعندك أصحاب في أشد الحاجة إلى الطعام، فجئتك بتلك الهدية. قال: فأكل النبي ودعا أصحابه فأكلوا. شوف سبحان الله، النبي ما ينساش أصحابه أبدا يا جماعة، ما ينفعش يأكل من غيرهم صلى الله عليه وسلم. قال: فقال سلمان، قال: فقلت في نفسي، وهذه إيه؟ الثانية، أدي تاني علامة. جه في يوم من الأيام النبي رايح في جنازة في بقيع الغرقد، فسمع سلمان الفارسي ان النبي رايح الجنازه دي فراح طالع وراه. كان النبي لابس شمله كده، فسلمان الفارسي واقف وراه عمال يبص باي طريقه كده ايه، عايز يشوف الايه، خاتم النبوه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لمح الحركه ديت من سيدنا سلمان وحامل ايه، راح مزيح له الشمله لورا. فسلمان الفارسي اول ما زاح النبي عليه السلام الشمله لورا شاف ايه، خاتم النبوه، راح واخد النبي بالحضن. يا سلام، يا يعني يا الله على يعني لحظة الوصول إلى الحقيقة ولحظة الوصول إلى يعني الديانة الحق التي ظل يبحث عنها سلمان أكثر من 20 سنة. ما فيش أجمل من لحظة الوصول دي يا جماعة، ما فيش أجمل من اللحظة اللي أنت ربنا يكرمك فيها وتقوم تسجد بين يدي له لأول مرة. ما فيش أجمل من اللحظة اللي واحدة طول عمرها ماشية متبرجة وأول مرة تلبس الحجاب وتحجب جسمها عن الناس طاعة لله سبحانه وتعالى. ما فيش أجمل من اللحظة اللي الإنسان يصل فيها رحمه التي قطعها. ما فيش أجمل من اللحظة اللي الإنسان يتوب فيها من الذنوب والمعاصي اللي وقع فيها، سواء خمر أو مخدرات أو نساء أو سجاير أو دخان أو أي شيء من الذنوب أو أكل مال حرام. ما فيش أجمل من لحظة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فسيدنا سلمان لما عمل كده بكى طبعا بكاء شديد جدا لفرحته لوصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. راح النبي قال له يعني أمره أن يستدير وقال له: أريد أن تقص علي أمرك. فحكى له بقى قصته الطويلة، أكثر من 20 سنة يا رسول الله وأنا ما زلت بدور على من يدلني على أن أكون موحدا لله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا سلمان طبعا يعني فاتته غزوة بدر وغزوة أحد لأنه كان طبعا كان ما زال عبدا رقيقا. في يوم من الأيام حب يتخلص من الرق، وان هو بقى يعني ينعم بقى بصحبة النبي والخروج مرة أخرى مع الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أنا ما زلت عبدا رقيقا، أعمل إيه؟ قال له كاتب سيدك. يعني إيه كاتب سيده؟ يعني يتفق مع الرجل اليهودي ده إن أنا يعني أكاتبك، إن أنت مثلا تقول لي أنا مستعد إن أنا أعتقك مقابل مثلا مبلغ كذا، أو مقابل أي حاجة أطلبها منك. فراح كاتب سيده، فسيده قال له أنا مستعد إن أنا أعتقك بس مقابل 300 نخلة و40 وقية. فقال له خلاص. فراح قال للنبي، قال له معيش يعني معيش ان انا يعني ما عنديش مقدره ان انا يعني ان انا اكاتب ولا افعل هذه الاشياء. فقال النبي بعد ان جمع اصحابه، واصحابه فقراء، قال اعينوا اخاكم. كل واحد جاب له، اللي جاب له مثلا 30 شتله، شتله بتاعت نخل كده صغير، واللي جاب له 20، واللي جاب له 15، واللي جاب له 10، حتى اجتمعت 300 شتله. خدت بالك؟ ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، احفر الاماكن اللي تحط فيها الشتلات دي ولا تضع شيئا حتى اتيك. صلى الله على النبي محمد. شفت قد ايه النبي كان بيحب الصحابه، وقد ايه مشغول بقضيه كل واحد، نفسه ان كل واحد مشاكله تتحل عشان يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. سيدنا سلمان يا جماعه راح حفر مكان ل 300 شتله، وجاء النبي كانوا يناولوه شتله شتله ويحطها ويسمي الله ويبارك. يقول سلمان، فوالله ما ماتت شتله واحده من تلك الشتلات ابدا، ما فيش ولا نخله ماتت ابدا، لان اللي حطها هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم فضل قد ايه يا جماعه؟ فضل 40 وقيه، فمزاه مطلوبه من سيدنا سلمان عشان يبقى خلاص يبقى حر بفضل الله. فالنبي راح جاب له وزن بيضه من ذهب فقط كده، يعني قطع من الذهب كده يا دوب تعمل وزن بيضه من الذهب. فامره قال، واين اين الفارسي المكاتب اللي هو سلمان الفارسي؟ قال انا يا رسول الله. قال ائتني. فجاء اليه فقال، خذ هذا فادي به الدين عنك حتى تكون حرا. صلى الله على النبي محمد. فقال يا رسول الله، وماذا تصنع هذه البيضه في مثل ما يطلب مني؟ ده انا مطلوب مني 40 وقية. فقال اذهب فسوف يؤدي الله عنك باذن الله جل وعلا. فعلا سيدنا سلمان خد مثقال، خد ما يوازي بيضه من ذهب، وراح لهذا الرجل اليهودي وبدا يوزن له من القطع ديت لحد ما وزن له 40 وقية بفضل الله، كل ذلك ببركه النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم بعد ذلك اعتق سيدنا سلمان. قال، فما فاتني بعد ذلك مشهد ولا فاتتني غزوه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت اول غزوه يا جماعه يشهدها سيدنا سلمان الفارسي كانت غزوه الخندق، ودي كان ليه فيها موقف يا جماعه من اشهر المواقف التي مر بها سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه. طبعا انتوا عارفين ان كتائب الشرك اجتمعوا حول المدينه المنوره عايزين يقتلوا النبي عليه السلام، وعايزين يقضوا على الاسلام من اوله لاخره. كانوا كم واحد يا جماعه؟ 10,000. 10,000 جايين يقتلوا المسلمين ويقضوا على الاسلام. يشاء المولى عز وجل سيدنا سلمان الفارسي قال للنبي فكره حلوه. كانت المدينه يا جماعه كانت محاطه طبيعيا بالجبال من ثلاث اماكن، من ثلاث جهات، الا جهه واحده فقط، فانت خدت بالك؟ فقال له سلمان، يا رسول الله انا كنا ببلاد فارس اذا حوصرنا خندقنا حولنا. لما يجي العدو عايز يحاصرنا نعمل ايه؟ نعمل خندق حوالينا، فما يقدرش يتخطى الخندق، وبالتالي نبقى احنا ايه؟ قاعدين في امان. فاستحسن النبي هذه الفكره، وبدا فعلا ان هو يؤمر الصحابه ان هم يحفروا، ومش كده وبس، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم الخندق صلى الله عليه وسلم. كان في بقى موقف هنا جميل جدا، يا ريت اوعى تنسى، ان احنا عايزينه دلوقتي حالا بعد خمس دقائق هنحتاج نتذكر الموقف ده مره ثانيه. النبي عليه السلام والحديث رواه احمد بسناد حسن، كان في صخره كبيره جدا في الخندق وقفت قدام الصحابه مش عارفين يعملوا فيها حاجه خالص. فراحوا للنبي عليه السلام قالوا يا رسول الله ان يعني وجدنا صخره لا تعمل فيها المعاول، مش عارفين نعمل فيها حاجه خالص. قال لهم ائتوني بمعول. خد المعول ثم ضرب، قال بسم الله الله اكبر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. ده الكلام ده امتى يا جماعه؟ الكلام ده والنبي في الخندق ومتحاصر من 10,000، والكل متوقع ان المسلمين خلاص ايه؟ يبادوا. خدت بالك؟ سبحان الله. لكن شوف الثقه واليقين في الله. الله اكبر، اعطيت مفاتيح الشام. ثم ضرب ضربه ثانيه وقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح فارس. خدت بالك؟ فارس دي اللي هي بلاد مين؟ بلاد سلمان الفارسي. خدت بالك يعني ايه؟ يعني معنى كده النبي بيقول له بلادك يا سلمان اللي انت خرجت منها هتتفتح وتدين لله سبحانه وتعالى، هيبقوا مسلمين. خدت بالك؟ وقال اني لابصر قصر المدائن الابيض من مكاني هذا. ثم ضرب الضربه الثالثه وقال الله اكبر، اعطيت مفاتيح اليمن. سيدنا سلمان ما نسيش البشرة الجميلة اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيته مفاتيح فارس، يعني معنى كده ده أنا سبت بلاد فارس وسبت المكانة الاجتماعية وسبت المال والجاه وهرجع تاني لبلاد فارس فاتحا منتصرا، أيوة هترجع مرة تانية بفضل الله عز وجل. المهم فضل سيدنا سلمان ملازم للنبي عليه السلام، يتعلم من هدي النبي ومن أخلاق النبي ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن علي بن أبي طالب سئل مرة جماعة عن سلمان الفارسي، قالوا له ما تقول عن سلمان الفارسي؟ قال لهم من لكم بمثل لقمان الحكيم، ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا ينزف أبدا، رضي الله عنهم جميعا. في يوم من الأيام يا جماعة النبي عليه آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله عنهما، والحديث رواه البخاري. سيدنا سلمان رايح يزور أخوه حبيبه في الله أبو الدرداء، فلقى امرأته متبذلة، والكلام ده كان قبل نزول آية الحجاب، فلقى امرأته متبذلة عن إيه؟ يعني مش مهتمة بنفسها، لبس أي لبس كده ويعني مش موضبة نفسها لزوجها يعني وكده. فالمهم فقال ماذا بك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له شأن ولا حاجة بالدنيا، هو مش عايز حاجة من الدنيا، هو عايز حياته كلها يبقى عبادة وصيام وصلاة وكده، ومش عايز أي حاجة خالص من الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء من بره فقال بعدما أعد الطعام لسلمان، قال له كل يا سلمان، قال له بل كل أنت الأول، قال أنا صائم. سيدنا أبو الدرداء بيقول أنا صائم، قال بل والله لتأكلن، كل. فأكل. ثم جاء بالليل بعدما صلوا العشاء، قام أبو الدرداء عايز يصلي قيام الليل، فقال له سلمان نم، قوم نم دلوقتي. فنام شويتين، بعد ساعتين عايز يقوم يصلي قيام الليل، قال بل نم، نم دلوقتي. جه بقى في الثلث الأخير من الليل قال الآن قم. قام أبو الدرداء يصلي قيام الليل وسلمان الفارسي يصلي قيام الليل، ثم بعد ذلك أذن لصلاة الصبح وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سلمان، بيقول لأبو الدرداء يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك يعني الناس اللي بيزوروك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما وصل أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له ما حدث بينه وبين سلمان، قال النبي صدق سلمان. وده درس كبير قوي يا جماعة، إن الإنسان ما يجيش النهاردة يطلب العلم ويهمل زوجته وولاده، ما يجيش يطلب العلم وما يصلش الرحم، ما يجيش يطلب العلم ولا يحسن إلى الجيران، لا، لازم تعطي كل ذي حق حقه وتوزع حياتك كلها على الواجبات التي أمرك الله عز وجل بها. تعال نشوف باقة كده من مناقب سيدنا سلمان الفارسي، بس بعد ما تصلي على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام والحديث رواه مسلم، مر أبو سفيان، والكلام ده كان في هدنة الحديبية يا جماعة، مر أبو سفيان وكان لسه ساعتها مشرك ما كانش أسلم، مر أمام سلمان وبلال وصهيب، خد بالك بقى، فقال الثلاثة في وقت واحد والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني يا سلام لو كان السيف طال كده رقبة أبو سفيان كنا خلصنا وارتحنا. فمر عليهم أبو بكر فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، برضو أبو سفيان ما زال صاحب مكانة اجتماعية عالية جدا في قريش، فمزاي. فلما ذهب أبو بكر إلى النبي وقص عليه ما حدث بينه وبين هؤلاء الثلاثة الصحب الكرام، قال النبي يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أوعى تكون زعلتهم، والله لإن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. سيدنا أبو بكر لم يتحمل فرجع للثلاثة لسلمان وبلال وصهيب وقال يا إخوتاه هل أغضبتكم؟ قالوا لا يا أخي يغفر الله لك. فسبحان الله قد إيه كان لهم مكان عند ربنا، لو حد أغضبهم كأنه أغضب الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أيضا الحديث رواه البخاري ومسلم، نزل على النبي سورة الجمعة وكان فيها وآخرين منهم لما يلحق بهم، فقال أبو هريرة قلت من هم يا رسول الله؟ مرة واثنين وثلاثة، ففجأة وضع النبي يده على سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من مثل هؤلاء، يعني من أمثال سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. لكن تأتي أعظم منقبة في حق سلمان الفارسي يوم النبي يا جماعة دخل عليه وقال له يا سلمان الجنة مشتاقة لك. متخيل المنظر ده؟ تخيل كده النبي دخل عليك بيقول لك أنت من أهل الجنة، منقبة ولا مش منقبة؟ منقبة عظيمة جدا. لا تخيل لما النبي يقول لك مش أنت بقى من أهل الجنة، لا ده الجنة مشتاقة لك، نفسها أن أنت تخش. خدت بالك؟ الحديث رواه الترمذي يا جماعة بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان، يعني كل التعب ده لو كان أخرته الجنة يبقى ربح البيع أبا يحيى. خدت بالك؟ عشان كده يا جماعة عايزين نتعب شوية في الدنيا عشان نرتاح في الآخرة، عشان نرتاح في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان يا جماعة الناس لو واحد فيهم افتخر بالآباء ولا الأجداد ولا القبائل ولا العزوة ولا كان سيدنا سلمان لا يفتخر إلا بانتسابه إلى دين الله. كان حتى لما الناس يقول، واحد يقول إيه أنا أبي فلان، والتاني يقول أنا جدي فلان، كان سيدنا سليمان يقول إيه أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم أنا بقى أبويا هو الإسلام. خدت بالك؟ يعني مسألة مهمة جدا يا جماعة، الإنسان يفتخر إن هو مسلم ويبقى فخور جدا إن هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما بنقول كل في حلقة، في كل حلقة يا جماعة، إن مرت الأيام الحلوة بسرعة ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن سيدنا سلمان على موت النبي، ثم بعد ذلك خاض سيدنا سلمان حروب الردة مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وفي عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وخاض الفتوحات الإسلامية، وفي يوم من الأيام راحوا عشان يفتحوا بلاد فارس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مش أنا قلت لك افتكر معايا الكلمة اللي قالها النبي عليه السلام، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. خدت بالك؟ سيدنا سلمان ما نسيش البشرة الجميلة ديت، وفي يوم من الأيام فعلا كان في الجيش اللي راحوا لفتح بلاد فارس، ودخلوا إلى بلاد المدائن، وفتحت بلاد فارس والمدائن، وإذا بعمر بن الخطاب يولي سلمان الفارسي أميرا على بلاد المدائن. إشمعنى سلمان الفارسي؟ ما هو من بلاد فارس، فكما تركت العز والجاه والصيت والمنصب والمال ترجع تاني يا سلمان بفضل الله، موحدا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا يتذكر سلمان في هذه اللحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، وبعد ما تركها وترك كل حاجة رجعت له مرة تانية وهو موحد لله سبحانه وتعالى. فضرب المثل والأسوة والقدوة في الرحمة والعدل والتواضع رضي الله عنه وارضاه، لكن خاف ان الدنيا تدخل عليه وتفسد عليه دينه، فترك ولاية المدائن في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وعاش سيدنا سلمان فترة من الزمان إلى أن نام على فراش الموت، وجاءته سكرة الموت التي لم ينجو منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات سيدنا سلمان الفارسي بعد رحلة كفاح طويلة جدا دامت أكثر من 20 سنة، عشان يبحث بس عن أول خيط يوصله إلى نعمة التوحيد، عشان يبقى عبد موحد لله سبحانه وتعالى. شفتوا قد إيه يا جماعة؟ قد إيه كتير مننا جالنا الإسلام على الجاهز، الحمد لله طلعنا لقينا نفسنا مسلمين، لكن المطلوب مننا إن احنا نحافظ على النعمة دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ترى مين عنده استعداد لله دي، إنه يضحي 1 على 1000 من التضحيات اللي ضحاها سيدنا سلمان الفارسي؟ يا ترى في أخت النهاردة الآن قاعدة قدامنا عندها استعداد تضحي لله دي وتقول والله لا ألبس حجاب لله دي؟ يا ترى في أخ لسه ما سجدش لله سبحانه وتعالى عنده استعداد يضحي ويقول هسجد من لله دي لله ولن أترك الصلاة أبدا؟ يا ترى حد عنده استعداد يضحي بماله الحرام ويخرجه من ماله حتى يطهر نفسه ويلقى الله عز وجل على طاعة؟ يا ترى يا ترى يا ترى محتاجين اللي يضحي، لأن الدنيا يا جماعة والله ما تستحق إن احنا ننسى آخرتنا عشان الدنيا. وصدق من قال، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل ساديها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. والنفس تعلم أني لا أصادقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. دي كانت قصة سيدنا سلمان الفارسي، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حيا جماعة، يعني سيرة أصحاب النبي لا نمل منها أبدا ولا يعني نفطر عن ذكر هؤلاء الصحب الكرام، نفسنا أن ربنا يجمعنا بيهم في الجنة، بس لن يجمعنا الله بيهم في الجنة إلا إذا سرنا على ما صاروا عليه. هم دول اللي تربوا بين يدي النبي عليه السلام، وإحنا لو سرنا على